بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الدروس الطيبة واللقاءات المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا شارحا لهذه اللقاءات ولهذه الأحاديث هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم ويحيي إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، سائلا ربي جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا، وأن يرفع لنا به ذكرا عنده، وأن يثيبنا عليه من ثوابه ما يرضى به علينا في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن ابن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد أيها الإخوة والأخوات لا يعبد، كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال هذه التعليقات والتقريرات على هذا الكتاب الجليل، كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وهذا الباب هو الباب 34، ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب ليس الواصل بالمكافئ. وهذه الترجمة اقتبسها الإمام البخاري من لفظ هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب، تفرد بإخراجه عن الإمام مسلم. قال فيه البخاري هاهنا في هذا الإسناد: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش، وسفيان هنا هو الثوري، عن الأعمش سليمان بن مهران، والحسن بن عمرو وهو الحسن بن عمرو الفقيمي من شيوخ سفيان، وفطر، يعني هؤلاء الثلاثة كلهم حدثوا بهذا الحديث سفيان الثوري. وفطر هنا هو فطر بن خليفة، وهو من رواة الأحاديث، روى له الإمام البخاري هذا الحديث فقط في جامعه الصحيح مقرونا مع الأعمش والحسن بن عمرو الفقيمي، وروى له أهل السنن. هؤلاء الثلاثة من الحفاظ يروونه عن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي، هذا الرجل الذي صاحب ابن عباس مصاحبة عظيمة حتى عرض عليه القرآن 30 مرة، عن عبد الله بن عمرو وهو عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما. قال سفيان أي الثوري: لم يرفعه، أي هذا الحديث لم يرفعه الأعمش إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي جعله موقوفا على عبد الله بن عمرو. ورفعه الحسن أي ابن عمرو الفقيمي وفطر وهو ابن خليفة، رفعوه عن عبد الله عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الرواة إذا حفظ منهم الحافظ فهو حجة على من لم يحفظ إذا كان ثقة مثله أو يقاربه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. في هذا الحديث، وهو جامع من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ليس الواصل الذي يكافئ غيره على صلته. قطعت رحمك فجاءك قريبك فوصلك، فذهبت تصله بعدما وصلك فأنت مكافئ، رددت عليه معروفة ورددت عليه صلته ووصله، هذا مكافئ ليس واصلا. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. سماه واصلا من طبيعة فعله، فإنه لما وصل الرحم التي قطعت وصف بهذا الوصف ونعت بهذا النعت، وهو نعت الوصل. إذن من هو واصل الرحم؟ الذي إذا قطعت رحمه ذهب يصلها، الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب والأحق بالأحق. أما من رد الزيارة لمن زاره، ورد الصلة لمن وصله، ورد الإحسان لمن أحسن إليه، فليس هذا بالواصل، وإنما هذا هو المكافئ، لأن من سبقك هو أعظم أجرا منك بهذا الوصل. ألا فتنبهوا لهذا يا رعاكم الله، واعلموه وافقهوه حق الفقه. فليس العبرة بما يمدح به الناس بعضهم بعضا أو يذم الناس به بعضهم بعضا، وإنما العبرة بما جاءت في نعوت الشريعة وأوصاف أهلها، ومدار ذلك على العمل. هل هو عمل لله يرتجي أنه إذا وصل رحمه يقال له الواصل ويحمد على ذلك، أو أنه يؤدي حق الله عز وجل عليه وهو بمسمى الشرع وبنعت الشرع ووصفه هو الذي وصل الرحم التي قطعت. ومن القطيعة الجفاء والبعد، فمن جفاه أقاربه وأبعدوا عنه ثم ذهب يصلهم فهذا الواصل في ميزان الشريعة. ومرنا الحديث، حديث المخرج في الصحيح، أن الرجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن له رحما، في رواية له أبناء عمومة، قال: يا رسول الله أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا، ويبين بعضها مراد بعض، فيخصص بعضها عموم بعض، ويقيد بعضها مطلق بعض، ويبين بعضها بعضا. وكما في الأحاديث بعضها مع بعض هكذا، هي كذلك مع القرآن. ولهذا يقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: المتلقات عند العلماء وعند المسلمين بالرضا والقبول. يقول رحمه الله: فصل. والسنة تفسر القرآن وتدل عليه وتبينه وتعبر عنه. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: يا معاشر المسلمين والمسلمات، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذن الواصل من يتفضل بالصلة ولا يتفضل عليه بالسبق إلى الصلة، فالسابق هو الواصل الذي سبق إلى صلة الرحم بعد قطيعتها. أما المكافئ فهو الذي يصل من وصله ولا يزيد، ولهذا القاطع هو الذي يتفضل عليه وهو لا يتفضل. فالمكافأة بالصلة تقع من الجانبين، كذلك المقاطعة تقع من الجانبين. فمن بدأ بالقطيعة فهو أولى بالإثم، ومن بدأ بالوصل بعد القطع فهو أولى بالأجر، وهو الواصل في وصف الشرع وفي ميزانه. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، وأعاذنا من طرائق وأسباب أولئك. باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال رضي الله تعالى عنه: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الباب 35، ترجمه الإمام البخاري في كتابه النفيس، هذا كتاب الأدب المفرد، فقال: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم، أي القاطع أو الواقع في الإثم. ثم ذكر فيه هذا الحديث الذي رواه معه هنا، رواه معه الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان وصححه ابن حبان. قال الإمام البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل وهو النهدي الحافظ، قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن وهو أبو سلمة الكوفي عن طلحة وهو طلحة ابن مصرف ابن عمرو بن كعب اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة وهو من الثقات، وهو ممن خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث فقتل في معركة الزاوية المشهورة في 82. عن البراء وهو البراء بن عازب رضي الله عنهما من الأنصار، وهو رضي الله عنه استصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكان سنينا لعبد الله بن عمر. والبراء بن عازب أيها الإخوة من فضلاء الصحابة الأنصار، له صحبة ولأبيه صحبة رضي الله عنهما. قال: جاء أعرابي، والأعرابي هو البدوي الذي يسكن البادية، ينزل ويرحل. وكان الصحابة يحبون أن يأتي الأجنبي سواء كان أعرابيا أو غيره، فيتجرع على نبي الله صلى الله عليه وسلم بالسؤال والمباحثة فيستفيدون لما قام في قلوبهم رضي الله عنهم من الإجلال والهيبة لنبينا عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم رضي الله عنهم لا يملؤون أعينهم من النظر إليه لمهابته في نفوسهم ولإجلاله صلى الله عليه وسلم في عيونهم. قال هذا الأعرابي: يا نبي الله، فخاطب النبي بوصفه، ورسولنا هو رسول الله وهو نبي الله. قال: علمني عملا يدخلني الجنة، يعني يكون هذا العمل سببا في دخول الجنة، لأن الجنة لا يدخلها الإنسان بمحض عمله أو بمقابل عمله، وإنما العمل الصالح وأجله الإيمان والتوحيد سبب لدخول الجنة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل وبعوض عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن العمل ليس مقابله دخول الجنة، وإنما العمل الصالح وترك العمل الطالح كلاهما سبب لدخول الجنة. فقول الأعرابي هاهنا: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة، أي يكون سببا في دخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم مثنيا على هذا السؤال الموجز المشتمل على المعنى الجليل، قال صلى الله عليه وسلم: لئن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أقصرت الخطبة أي في سؤالك في اللفظ، سألت سؤالا وجيزا في لفظه، علمني عملا يدخلني الجنة، لكنك أعرضت أي جعلت هذا السؤال عريضا أي واسعا في معناه عظيما في دلالته. أعرضت المسألة فأجابه عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور: أعتق النسمة وفك الرقبة. اعتاق النسمة معنى أوسع يشمل ما كان من الآدميين وغير الآدميين. فعتق النسمة أيها الإخوة أعم من فك الرقبة، وأما فك الرقبة فكما ذكره الله في سورة البلد: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فك الرقبة هو عتقها من العبودية، من عبودية هذه الرقبة للبشر. وقد جاء في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا مملوكا أعتق الله عنه بكل عضو عضو من النار يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما قال له: أوليست واحدة، يعني العاتق للنسمة والفاق للرقبة، أليس معناهما واحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، عتق النسمة أن تعتق أو أن تعتق النسمة، يعني أن تنفرد بعتقها، تنفرد أنت بعتقها وفكها. وهذه من العمل الجليل. وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والرقبة عامة تشمل أيضا المنيحة الرغوب والمنحة الركوب والفيئة على ذي الرحم، كل هذا من فك الرقبة. والمنحة الركوب والفيض على ذي الرحم أي الظالم المقصر الذي لم يقم بحق صلتك، ولهذا قال: أن تعين على الرقبة والمنيحة الرغوب، تمنح منيحة يرغبها الناس لطيب لبنها وحلبها، والفيء على ذي الرحم تعطي وتمنح ذي الرحم الظالم المقصر. فإن لم تطق ذلك أي لم تستطعه، قال: فأطعم الجائع وأسقي الظمآن وأمر بالمعروف. وها هنا قال: فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإن لم تطق ذلك أي لم تطق الاستمرار فيه، فعلته مرة ومرتين وعجزت تكمل وتواصل، قال: فكف لسانك إلا من خير. كف لسانك عن الناس قولا ومدحا وذما وسبا إلا من خير أنت مأمور به. ولهذا جاء في زيادة عند البيهقي في شعب الإيمان: والفيئة على ذي الرحم الظالم. وهذا المعنى الذي ترجم عليه البخاري هذا الحديث، وذي الرحم الظالم أي القاطع المتعدي الذي يسيء إلى رحمه تفيء عليه، أي أنك تقابل إساءته بالإحسان وتقابل قطيعته بالوصل. والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. أحسن الله عليكم. إلى هنا أيها الإخوة الكرام نصل إلى ختم ونهاية هذا الدرس وهذا اللقاء المبارك في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فشكر الله لضيفنا في هذه اللقاءات الطيبة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، شكر الله له وشكر الله لكم حسن متابعتكم. حتى ملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.